Book 2 15 15 15 Frutti e generi alimentari. الثمار والمواد الغذائية. الثمار والمواد الغذائية. Io ho una fragola. معي حبة فراولة. معي حبة فراولة. Io ho un kiwi e un melone. معي حبة كيوي وشمامة. معي حبة كيوي وشمامة. Io ho un'arancia e un pompelmo. معي برتقالة وحبة جريب فروت. معي برتقالة وحبة جريب فروت. Io ho una mela e un mango. معي تفاحة وحبة مانجو. معي تفاحة وحبة مانجو. Io ho una banana e un ananas. معي موزة وحبة أناناس. معي موزة وحبة أناناس. Io preparo una macedonia. أنا أعمل سلطة فاكهة. أنا أعمل سلطة فاكهة. Io mangio un toast. أنا أكل قطعة توست. أنا أكل قطعة توست. Io mangio un toast con il burro. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. Io mangio un toast con burro e marmellata. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. Io mangio un tramezzino. أنا أكل ساندويتش. أنا أكل ساندويتش. Io mangio un tramezzino con la margarina. أنا أكل ساندويتش بالمارغرين. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. Io mangio un tramezzino con margarina e pomodoro. أنا أكل ساندويتش بالمارغرين والطماطم. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. Abbiamo bisogno di pane e riso. نحتاج إلى خبز وأرز. نحتاج إلى خبز وأرز. Abbiamo bisogno di pesce e bistecche. نحتاج إلى سمك وستيك. نحتاج إلى سمك وستيك. Abbiamo bisogno di pizza e spaghetti. نحتاج إلى بيتزا ومكرونة سباغيتي. نحتاج إلى بيتزا ومعكرونة سباغيتي. Di che cosa abbiamo ancora bisogno? ماذا نحتاج زيادة على ذلك؟ ماذا نحتاج زيادة عن ذلك؟ Abbiamo bisogno di carote e pomodori per la minestra. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. نحتاج إلى جزر وطماطم للشوربة. Dove troviamo un supermercato? أين السوبرماركت؟ أين السوبرماركت؟ Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.